اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبات مقام محمود وأفتح. شات الجبل؟ لا، يبجينا إن شاء الله الشروط. شيخ بارك الله فيكم، من أراد أن يذبح لله يعني مثلا صدقة تطوع، هل يشترط أن تكون ذبيحة لا لا، هذه ما هي طوية تضحية، هذه تسمى لحم. طيب الشيخ بارك الله فيكم، إذا قلنا أن الحكمة مثلا بأن تضحية لا يكون فيها مثل العور وكذا لأجل أنها شيء تقرر بها الله عز وجل، فينبغي أن تكون عطاها كاملة. نعم. فالتي يتقرب بها الى الله عز وجل، هذه الذي تقول انما يكون التقرب باللحم فقط. ولهذا لو اشترى انسان لحم من السوق وتصدق به فهو كالذي ذبحها في هذا الوقت، هذا الفرق. اما تلك فيتقرب الله بالذبح نفسه. نعم شراب. لماذا نقول؟ يعني أنها تجزي وإن لم يتبين. أقول وإن لم يتبين كلها الكلام غلط. هذا هذه الأوصاف الثلاثة واضحة كل حسب. أيه؟ العور والعرج والمرض. نعم. ولكن الكبير الذي لا تنقي يلزم من كسر العرض. معنى ذلك ألست قلت لكم إنها لا يمكن تبين إلا بعد الذبح؟ إيه؟ إذا بانت بعد الذبح أنها لا ليس فيها مخ بدلناه. ما يبين إلا بكسر العظم ليس فيها مخ. نعم. معنى ذلك المضحي يطالب بكسر عظمها. إذا الأصل أنه إذا ظهر له أن هذه مفسدة. هو ظاهرها أهداف. خلاص. وزع. ما في معنى. أبا مقبول. نعم. المرأة إذا أرادت أن تذبح بجانب الزوج، إيش؟ الزوج الرجل إذا أراد أن تذبح عضوية له وليحميه. نعم. والمرأة أرادت أن تذبح عضوية النفس. نعم. هل تظن أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم فقيرات ما لا يجدن شيئا؟ لا تظن ذلك. هل كنا يذبحن معه؟ ما سمعت. بارك الله فيك. إذا لم تسمع فالأصل عدم. وعلى هذا فنقول يضحى الرجل بالشاة عنه وعنه لبيته فقط كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كل واحد يقول أسوي ضحية وذي تقول أسوي ضحية ثم تجعل ضحية عنها، واحدة عن أمها واحدة عن جدتها واحدة عن عمتها واحدة عن خالتها، وهل المجرى تملا البيت كله خرفان تطلع. نعم. ايش يستطيع ان بعد ما يذبح؟ هذه بارك الله فيها قول العلماء، اذا تعينت ثم تعيبت بغير فعله ذبحه وأجزاءه. لكن الغالب أنه صار أن الجدار ما في السطح فهو مفرط حيث صعد به إلى، إذا كان السطح ما في جدار، إذا كان السطح ما في جدار فهو مفرط أنه يصعد به إلى فوق. نعم. إيش؟ لا أنا قصدي إذا كان السطح ما فيه جدار فالواجب من حين ما يصعد يذبح على طول ما يخليها، لكن بعض الغنم يطمن على الجدار. نعم. مستوى حضاء إلى من وكل؟ أنت وكلت أنت؟ طيب بعد الصلاة يجي أكلم. درس شديد ولا؟ ها؟